بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الساعة، والحديث طويل، إلى أن قال له في آخر الحديث عليه الصلاة والسلام حينما طلب هذا السائل أن يبين له أمارات الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة ووسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذه من أبرز العلامات. فلهذا نرى أن كثيرا من الناس تسند إليهم أمور عظام ليسوا من أهلها على الإطلاق، أو على الأقل لا يمكن لهم أن يتقنوها، أو يتقن بعضا منها ويسيء في البعض الآخر. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أبرز علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله. سنتكلم في الميدان الذي يهمنا ويخصنا، وهو ميدان العلم الشرعي، فنرى كثيرا من الناس تقحموا وأقحموا أنفسهم ميدان الفتوى. نرى أناسا لبسوا لباس العلماء ولا يعرفون قيمة العلم الشرعي ولا قدر العلم الشرعي ولا مكانة العلم الشرعي، فتكلموا من خلال أحاديث لم ينقحوها ولم ينخلوها، ثم قدموها للمستمعين على أنها أحاديث وهي من الدواهي. فهناك الداعية وهناك الداهية، هناك العالم وهناك المتعالم وهناك الهالك. فكثير من الناس اليوم يتكلمون باسم العلم، علما أننا حينما نقوم ببيان بعض الحقائق فإن هذا لا يمكن أن يكون منبعثا عن حسد أو عن كراهية للمردود عليه، أو أننا ننقم عليه شهرته أو مكانته، فهذا ليس إلينا. نحن لا نرد على الشخص، وإنما نرد على علم الشخص. الدليل ينبغي أن يجابها بالدليل، ولا ينبغي أن يجابها الدليل بالعاطفة. ولا أريد أن أخوض في التفاصيل لأن الوقت يضيق بنا، وسوف أدخل مباشرة إلى لب الموضوع. عرضت إحدى القنوات الهولنديات في الأسبوع الماضي برنامجا عن الحجاب، وتلقفه الكثير من الناس، ولا يهمني هذا البرنامج ولا يهمني من تكلم في هذا الموضوع بقدر ما يهمني من تكلم باسم الدين وباسم العلم، حيث أن مقدمة البرنامج انتقلت ربما في رحلة مباشرة إلى القاهرة، والتقت من يسمى بعمر خالد. وقد يتساءل متسائل لماذا نذكر الأشخاص. نحن نذكر الأشخاص من باب التحذير والبيان، لا نسب أحدا ولا نشتم أحدا، وإنما نحن نقارع الحجة بالحجة والدليل بالدليل. أما العاطفة الهياجة والكلام الذي لا يقوم على مستند صحيح فهذا دعوه جانبا بارك الله فيكم. ونحن علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من رواية أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع التي هي في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ فنحن نتعرض إلى مسألة علمية مهمة وهي من أصول الدين، لأن طاعة الله ورسوله من أصول الدين، ولا يمكن الإنسان أن يغفل هذا الجانب. فالحق لا يعرف بالرجال ولا يعرف بالأسماء. الذين لمعتهم بعض الفضائيات وبعض الجمعيات آن لهذه الأصوات أن تتلاشى وأن تندثر، هذه الأصوات الحداثية المستنيرة بالفكر الغربي، الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقدموا نموذجا من الدعاة المعتدلين، يريدون إعلاما أو إسلاما معتدلا. نحن لا نريد داعية معتدلا يدعو إلى الاعتدال، نحن نريد إسلاما معتدلا. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا منهج الوسطية في هذا الدين والاعتدال في هذا الدين. أما أن يأتي زيد أو عمرو وأن يتكلم في أمور لا قبل له بها ولا طاقة له بها، فعليه أن يعرف حده، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ينبغي على المرء أن يتكلم فيما يحسن. وقد ذكر صاحب كتاب التقييد كلاما نفيسا للإمام مالك رحمه الله، قال: لا يؤخذ العلم من أربعة: لا يؤخذ من صاحب هوى يتبع هواه، لا يؤخذ من سفيه أعلن بسفهه، لا يؤخذ من كذاب يكذب في حديث الناس وإن كان لا يتهم في الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لا ينبغي أن يقبل الكلام منه. ولا ينبغي أن يؤخذ العلم من شيخ له فضل وعبادة، له فضل وعبادة إذا لم يكن من أهل العلم. وأنتم تعلمون حديث الرجل الذي قتل 99 نفسا، حينما طلب من الناس أن يدله على عالم دلوه على عابد، فقال له: لا توبة لك. وحينما وفقوا في المرة الثانية فدلوه على عالم، قال له: ومن يحول بينك وبين التوبة. ففرق بين العابد وفرق بين العالم، والبون بينهما شاسع. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، في رواية أخرى صحيحة. أما الذي لا يستطيع أن ينقح الأخبار ولا أن ينخلها وأن يقدم للناس إسلاما مبعثرا، إسلاما مختلطا ممزوجا بالأهواء وبالأذواق وعلى حسب الأمزجة ولفئة ولطبقة معينة من الناس، فهل هذا هو الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول لإخواننا: هل تظنون أن شطحات وضلالات عمرو خالد توقفت عند الكلام في هذا البرنامج عن الحجاب حينما قال، ولا يهمني ما قال ولكن أخذ فقط موضع الشاهد، حينما سألته بالإنجليزية المقدمة: ماذا تقول يعني في جمال المرأة أو في حجاب المرأة؟ قال: ينبغي أن يكون جميلا، والرجل إذا نظر إلى المرأة المتحجبة يقول واو. هذه واو يقولها الأمريكان يعني في NBA في مباريات كرة السلة، وتقال أيضا يعني في مبارياتهم المعروفة الملاكمة، إذا قام الملاكم بضرب خصمه ضربة قاضية فإنه يصيح، أو إذا رأوا يعني مثلا حادثة سير أو كذا أو كذا يقول هكذا، ثم يتبنى فكرة يعني عرض الأزياء ديال المحجبات. أنا لا يهمني هذا الكلام، أعلق فقط على هذه الكلمة، وهذا التعليق يجرني إلى أن أرد عليه كما ذكر في حديث سماه في إحدى المحاضرات: ظلم المرأة، ظلم المرأة. وهذا الشريط موجود، واسمعوا ماذا قال فيه. قال: إن الحجاب وتغطية المرأة لوجهها هو ظلم لها، هو ظلم لها. أتظنون أننا نضيع الوقت في الرد يعني على إنسان هكذا كيفما اتفق؟ هذا رجل ابتلي به الكثير من الناس، وأقول كلمة حق نفع الله به في كثير من المواقف وفي كثير من المواطن، ولكن له شطحات وله زلات لا تنسجم تماما مع قول الحافظ ابن حجر رحمه الله: إن من فقه المرء أن يغفر خطأ أخيه في كثير صوابه. هذا الرجل ضلالته أكثر يعني من، والعياذ بالله، من يعني صوابه. وأقول لكم قبل الرد على هذا الزيغ ولا هذا الفساد، إن عمرو خالد في شريط سماه القدس، وقد ألقى هذه المحاضرة في قناة اقرأ سنة 2002 بتاريخ 20 ماي 2002، وكان اليوم يوم جمعة. قال في هذا الشريط، قال: إن المسجد الأقصى بناه نبي الله داود على بيت رجل كان، إن البيت الأقصى، إن المسجد الأقصى بناه نبي الله داود على بيت يهودي، يعني على أنقاض بيت يهودي، ثم أكمل البناء نبي الله سليمان. قال بالحرف: فإذا كانت هذه الرواية صحيحة أن نبي الله داود بنى المسجد الأقصى على أنقاض بيت هذا اليهودي وأكمل البناء سليمان، فلا وجه للمسلمين أن يطالبوا بحقهم في المسجد الأقصى إطلاقا، لأن المسجد الأقصى بني على بيت يهودي، ولليهود الحق في هدم المسجد الأقصى وإعادة بناء هيكل سليمان كما يقولون. وقامت الإذاعة الإسرائيلية في ذلك اليوم 10 ماي 2002 بإذاعة كلام هذا الرجل 3 مرات في الإذاعة الإسرائيلية، 3 مرات. إذن فهو يفتي بأنه ليس للمسلمين الحق في إعادة بناء المسجد الأقصى ولا أن يطالبوا حتى بالمسجد الأقصى. أقول لكم قبل الرد على موضوع الحجاب، إن عمرو خالد يقول في إحدى أشرطته، والكلام موجود وموثق، يقول: إن إبليس لم يكفر بالله. وقال أدلة على ذلك، منها قول الله عز وجل، قال: خلقتني من نار، فهو اعترف بأن الله هو الخالق، ثم ذكر دليلا آخر: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فاعترف لله بالعزة. إذن فإبليس لم يكفر، وإنما لم يطع أمر الله فقط. وهو يقول كلام بالمصرية، باللهجة المصرية، ما كفرش. هذا أمر آخر. الأمر أو الضلالات الأخرى، يقول إن قول الله تبارك وتعالى كما في القرآن الكريم: وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك. موسى سأل ربه النظر إليه، موسى قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. قال ده موسى بيهزر مع الله، يعني يمزح مع الله. هذا كلام يقال؟ يعني انظر إلى وقاحته وإلى جرأته في هذا الكلام، وهو موجود وموثق. أكثر من ذلك، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام ينسبون إليه أنه قال على المرأة أنها ناقصة عقل ودين. قال: ده الموضوع مش ماشي، النبي يستحيل يقول كذا، يعني بلهجته المصرية. قال: ده نبي الرحمة، ده نبي الحكمة، مش ممكن يقول عن المرأة أنها ناقصة عقل ودين. ولكن كان بيمزح مع النساء يوم العيد، لأنه يوم فرح وسرور. هل النبي صلى الله عليه وسلم يمزح في الأحكام الشرعية؟ أنا أريد لأمثال هؤلاء الذين يدافعون عن هذا الرجل، وأنا لا أحسده على ما أعطاه الله عز وجل، أنا لا أحسده على ذلك، أنا أتكلم علميا من باب بيان الحق لا أقل ولا أكثر. فهذا الرجل لما يقول هذا الحديث مش ماشي والموضوع مش ماشي، هذا الحديث يا أخي في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بين نقصان الدين ونقصان العقل. هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أن يحضن مرة في الشهر فتترك المرأة الصلاة والصيام، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وقد ورد بذلك الحديث. هذا هو نقصان الدين. فالرجل يصلي يعني طول عمره، إذا كان من المتقين المطيعين. أما المرأة فتقطع صلاتها لسبب شرعي، إما وقت النفاس وإما وقت الحيض. هل هذا عيب؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نقصان العقل أن جعل شهادة الرجل تعديل شهادة امرأتين. أين هو المشكل؟ ولكن في بعض الأحيان يعني نقول إن هذا ظلم لحق على المرأة، وجاءت إحدى النساء الشاعرات فقالت بيتا شعريا يعني مع كامل الأسف وذيعة في بعض الإذاعات العربية، حينما قالت ملعون من قال عليك ملعون من قال عنك إنك ناقصة عقل ودين. ملعون، ومن قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن حينما يتجرأ أمثال هؤلاء على الدين فإنه يأتي شعراء الحداثة وشعراء الإباحية ويقولون مثل هذا الكلام ويتجرؤون على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن أتكلم عن ضلالات هذا الرجل فهي كثيرة وكثيرة جدا، ولكن أرجع فقط إلى موضوعنا. أيها الإخوة، العلم لا يؤخذ من القصص، العلم يؤخذ من طلبة العلم. ولهذا ورد في الأثر الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه أخذ بيد كميل بن زياد فقال له يا فلان الناس ثلاثة، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لا يستنيرون بنور العلم ولا يستندون إلى ركن شديد. أما الحجاب اليوم فصار عبارة عن فاشن، يعني عن عروض للأزياء، وأن المرأة يعني من يمنعها أن تتمتع بجمالها وأن تضع المساحيق وأحمر الشفاه وتخرج للشارع وإذا نظر الناس إليها قالوا واو. أما قال الله تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لعلي بن أبي طالب يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة؟ أما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن الدخول عن المرأة؟ أما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يطرق أهله ليلا؟ أما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الاختلاط؟ أما جعل النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بابا خاصا في مسجده عليه الصلاة والسلام؟ فقال عبد الله بن عمر والله ما دخلت منه ولا خرجت منذ أن جعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا بالنساء. أما قال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء؟ أما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح وهو في الصحيح صنفان من أمتي من أهل النار: رجال في أيديهم صياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يجذ من مسيرة كذا وكذا. أين نذهب نحن بهذه الأحاديث حتى نقول إن الحجاب ظلم للمرأة كما قال صاحبنا هذا؟ وأعرض لك فقط بعض الأدلة مرورا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. والجلباب أيها الإخوة هو كل ما تستتر به المرأة كما قال أهل العلم، وهو من باب نافلة القول أن كل ما يؤدي إلى ستر عورة المرأة ومواضع الفتنة منها فهو مأمور به شرعا على أن يكون فضفاضا صفيقا لا ضيقا. ويقول الله تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ولا ينبغي أن يظن أن هذا الأمر أو أن هذا الحكم هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، بل هو حكم عام. وقال الإمام الطبري رحمه الله، ويسمعوا إلى هذا الكلام الذي صدر من أئمة التفسير الطبري، أما صاحبنا فيفسر القرآن بهواه وبرأيه وبعقله، بل أنه فسر بعض الآيات ولم يسبق إليها. وقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي سماء تظلوني وأي أرض تقلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي. وقال علي بن أبي طالب من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب الحق. والله تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وينبغي للإنسان الجاهل أن يتعلم، ولا عيب أن يقع الإنسان في الخطأ، لكن العيب هو التمادي في الخطأ ونشره بين الناس. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه بسند صحيح أن رجلا أصيب بسهم، والقصة معروفة، وأختصر الحديث وأقول في الأخير كما جوز ذلك أهل الحديث رواية الحديث بالمعنى، أن هذا الرجل أصيب بسهم وبعد ذلك أصابته جنبة من الليل، فأراد أن يصلي، فسأل الصحابة هل يغتسل أم ماذا يفعل، فأمروه بالاغتسال. ماذا يفعل؟ يعني لعلهم يفتونه بالتيمم، فقالوا له لا نرى لك رخصة والماء موجود، فأفتوه بالاغتسال فاغتسل فمات. فلما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. هذا الكلام يتوجه به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وهم متأولون، قالوا كيف نأمره بالتيمم بدل الاغتسال والماء موجود؟ فكانوا متأولين رضي الله تعالى عنهم. فقال عليه الصلاة والسلام قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وهذه قاتلهم الله ينبغي أن تعلموها كما ورد في صحيح مسلم، يقول عليه السلام كل من دعوته، كل من لعنته أو دعوت عليه أو سببته فاللهم اجعل ذلك رحمة عليه، أو كما قال عليه السلام والحديث في صحيح مسلم. ولكن هذا من باب بيان خطورة الفتوى. أما نحن اليوم فأحدنا يجيب ويستحيي أن يقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم. وقال إمامنا مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن حمدان، وكما ذكر ذلك أيضا الإمام العلامة ابن الصلاح في كتابين عظيمين أدب المفتي والمستفتي، الأول لابن حمدان والثاني لابن الصلاح، من أغفل لا أدري أصيب في مقاتله، ومن قال لا أدري فقد أفتى. واعلموا أن المفتي هو موقع عن الله تبارك وتعالى، فكيف نقف أمام هذه الأحاديث وأمام هذه النصوص وبعد ذلك نفتي بجواز أن تكون المرأة تضع شيء على رأسها فقط، وأن تخرج متبرجة بسروال ضيق وبملابس ضيقة، يعني تفتن الناس، بل العكس من ذلك أن تكون جميلة وينظر الناس إليها، وينظر الناس إليها. هؤلاء ما فقهوا قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وما هو الاستثناء؟ كما ذكر ذلك ابن مسعود في رواية وابن عباس في رواية، وكما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما تكلم عن الزينة وقسمها إلى قسمين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وبين الزينة الظاهرة وأحكامها، وبين الزينة الباطنة وأحكامها. هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله يتكلم بأدلة، ونحن لا نقدس الأشخاص، ولكن نحن نتبع الحق الذي مع الأشخاص، والحق يؤيد بالدليل. ولذا قال أهل العلم ينبغي أن توطن نفسك على معرفة الحق، والحق يعرف بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء أرادوا من المرأة أن تخرج إلى الشارع وأن تفتتن، يعني بالرجال، وأن تفتن الرجال. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة العظيمة التي ينبغي أن نتنبه إليها، حينما جاءه عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله لو أمرت يعني نساءك بالاحتجاب، يعني عدم الخروج والظهور إلى الناس، حينما قال لسودة يا سودة قد عرفناك قد عرفناك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله أوحى إلي، في معنى الحديث، إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لقضاء حوائجكن. يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها لقضاء حوائجها، لا أن تكون ولاجة خراجة، لا أن يكون همها هو الأسواق وهو التسويق والذهاب من محل إلى محل ومن مدينة إلى أخرى، تضيع الأوقات وتتسكع في الشوارع وتتميل وتتغنج في الكلام إلى غير ذلك، وقد وردت بذلك أدلة. ثم بعد ذلك هل يستطيع إنسان أن يقول إن الإسلام وقف ضد عمل المرأة، العمل الذي يصون كرامتها ويحفظ شرفها وحجابها ومكانتها؟ من قال هذا الكلام؟ من؟ إلا إنسان مغرض أو حاقد. وليعلم صاحبنا هذا أنه ينبغي أن يتأمل قول الله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ستقف بين يدي ربك تبارك وتعالى وحيدا منفردا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. ستقف بين يدي الله عز وجل والله سائلك عن هذا الكلام الذي تهدي فيه وتفري وتقول كلاما غير صحيح. أولا ثبت كذبك عن الله وثبت كذبك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت كذبك على العلماء العاملين، ثم ثبت كذبك من رواية أخرى حينما تأتي بالأحاديث الموضوعة والضعيفة ولا تكلف نفسك بحثا عن سندها أو عن صحتها لأنك لست من أهل هذا الشأن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله، وهو من أطبقت الأمة على تقدمه في علم التفسير فوفقه الله عز وجل، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، علما أن صاحبنا هذا يدخل في التحذير الذي ورد في الحديث الصحيح حينما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام بعدما تلا هذه الآية يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فهؤلاء هم الذين سماهم الله فاحذروهم، والحديث صحيح لا غبار عليه. فلهذا قال الإمام أبو جعفر الطبري في قول الله تبارك وتعالى مبينا معناه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إن الله عز وجل أمر رسوله إذا سألوا أن يبين المؤمنين إذا سألوا يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام والنساء اللواتي لسن بأزواج للمؤمنين أن يسألوهن من وراء ستر، ثم قال ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن، أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العين التي تعرض في صدور الرجال من النساء وفي صدور النساء من الرجال، حتى لا يجعل الله عز وجل للشيطان عليهن ولا عليكم سبيلا. هذا كلام نفيس. ابن حجر تكلم عن معنى الجلباب، والإمام العيني تكلم عن معنى الجلباب، والإمام الجصاص المعروف الحنفي صاحب الأحكام أحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي بيّن أن هذه الآية ليست خاصة فقط بأمهات المؤمنين بل في جميع نساء المؤمنين. أما صاحبنا فيجلس مع الفنانات، وقد أقنع الفنانة شادية حينما تابت إلى الله من الغناء أقنعها بأن ترجع للغناء، وجلس في جلسة وظهر في مجلة هو وسهير البابلي هذه المعروفة في باب الفن، وقال طامة كبرى قال إن أول فنان تشكيلي عرفته البشرية هو محمد صلى الله عليه وسلم، قال لأنه رسم شيئا على على على التراب ولكن لا ندري ما هذا الشيء الذي رسمه. هذا جنون، هذا كلام باطل، هذا كلام مردود على هذا الرجل. ماذا يريد منا؟ يريد منا أن ننسلخ من ديننا؟ ماذا يريد منا؟ أن يقدم للناس إسلاما على المزاج الغربي؟ ماذا يريد من الناس؟ يعني أن نقتحم نصوص الشرع وأن نتمرد على أحكام هذه الشريعة؟ يا أختاه اسمعي إلى قول الله تبارك وتعالى، ينبغي عليك أن تعي هذه الآية حينما يقول الله عز وجل، واستمعي إلى هذه الآية، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت عائشة رحم الله نساء المهاجرين الأول لما نزل قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققنا مروطهن فالتحفن بها رضوان الله تعالى عليهن. فلك أسوة في أمهات المؤمنين، لك أسوة في حفصة يوم طلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليها وقد تجلببت، ثم قال عليه الصلاة والسلام إن جبريل أتاني فقال يا محمد أرجع أرجع حفصة فإنها قوامة صوامة وهي زوجك في الجنة. أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك رحمه الله تعالى، وهي متجلببة فهكذا ينبغي علينا أن نقف مع النصوص الشرعية. أما هؤلاء ماذا يريدون منك؟ أطيع الله وأطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. ينبغي أن تكون طاعة الله وطاعة رسوله مقدمة على طاعة من سواهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومن مقتضيات المحبة أن تقدم أمر الله وأمر رسول صلى الله عليه وسلم على أمر أحب الناس إليك وهم الوالدان. أما أن تتبع الرخص فهذه زندقة، لا ينبغي الإنسان أن يتبع الرخص. وعلى الأقل نحن لا ننظر إلى كلام العلماء مجردا، نحن ننظر إلى كلام العلماء إذا كان مقرونا بالدليل. أما هؤلاء فما أكثرهم الذين يأتون دائما بتغريدات جديدة. وحتى سمعنا شاعرا يتهكم ويسخر من الحجاب حينما قال: إن سمعنا أختنا شيئا عجاب. هذا الشاعر سخر شعره للرد على الذين يتهكمون بالحجاب. وما أكثر الأشعار التي قيلت في التهكم بالحجاب. وأما الشعر الموجود الآن إلا من رحم الله عز وجل، هذا يحتاج إلى نظرة شرعية. نحن دائما نسمع في قناة الجزيرة وفي قناة العربية وفي المظاهرات: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. هذا البيت هذا كله من الناحية العقدية، من ناحية التوحيد، هذا والعياذ بالله فيه أمر خطير جدا يتعلق بباب المشيئة. يعني أن مشيئة الله تابعة لمشيئة الخلق، والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وهذا الشاعر يقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. يعني يلزمون الله عز وجل أن يستجيب لهم. هذا كلام مردود من الناحية الشرعية. ومن أحب أن يصحح البيت فلا بأس أن يقول: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للحق أن ينتصر. إذا كان الشعب يهتف بالإسلام ويريد الإسلام ويريد الرجوع إلى الإسلام. أما أن نرجع إلى أحكام يعني بائسة وبالية وقديمة ويكفر بها أصحابها إذا جاءت خلاف أهوائهم ومعتقداتهم، فما أكثر هذا الكلام. ولكن ما يضر السحابة نبيح الكلاب، وإن القافلة تسير والكلاب تنبح. ولا ينبغي لإخواننا أن يتأثروا بمثل هذا الكلام، لولا بعض الرسائل التي تلقيتها يعني عبر هاتفي الجوال، وكلامه موجود عندي الحمد لله، وأحمله معي لمن أراد أن يتيقن بالصوت والصورة، حتى لا يأتي إنسان ويقول: أنتم تتطاولون على المشايخ وعلى الدعاة. أقول لك يا أخي، عليك أن تتوقف عند كلمة الدعاة، فهناك دعاة السنة وهناك دعاة فتنة، هناك دعاة يعني الحمد لله هدى، وهناك دعاة ضلال. فما ينبغي أن تطلق هذه الكلمة على من لا يستحقها. المهم، هذا الشاعر يرد على هؤلاء الذين يتهكمون بالحجاب: إن سمعنا أختنا شيئا عجاب، قالوا كلاما لا يطاق عن الحجاب، قالوا خياما علقت فوق الرقاب، قالوا ظلاما حالكا بين الثياب، قالوا التأخر والتخلف في النقاب، قالوا الرشاقة والتطور في غياب، نادوا بتحرير المرأة فألفوا فيه كتاب، فرسموا طريقا في التبرج للشباب. وهكذا، وهي قصيدة عصماء فيها 9 أو 10 أبيات جميلة جدا يرد فيها على هؤلاء المتهكمين. إخوة الإسلام، ينبغي علينا أن نرجع إلى أمر مهم جدا قلته في بداية الخطبة. صاحبنا هذا قال: إن الشيطان لم يكفر بالله. وأقول له: إن أنواع الكفر كثيرة، والكفر الذي وقع فيه فرعون والكفر الذي وقع فيه إبليس هو من باب كفر الإباء والاستكبار. والرجل لأنه ليس من أهل العلم لم يستطع أن يفرق بين هذه المسائل. وأيضا هذا الرجل قال بأن فرعون مؤمن ولم يمت على الكفر. والحديث الذي يرد عليه هو حديث في صحيح مسلم، والآية واضحة في ذلك. فلهذا أيها الإخوة، علينا أن لا نتأثر بمن لمعهم الإعلام وقدمهم لنا في طبق. والنفوس دائما تتبع الهوى إلا من رحم الله جل وعلا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام، والحديث ضعفه بعض أهل العلم وحسنه بعضهم، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى ما تهواه نفسك ينبغي أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الرجل فيأتي على الأصول، يأتي على الأصول، وندعوه إلى أن يطلب العلم الشرعي، وأن يتربى على أيدي العلماء، وأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك بإكثاره من الدعاء. فإذا الحمد لله استكمل التحصيل العلمي ومراتبه خمسة كما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله، فليدعو الناس وليستغل يعني هذه الشهرة، وبعد ذلك يخاطب الناس. وأقول كما قال الأعمش: ما أخلص عبد لله أحب الشهرة. أصلح، يقول السلف، أصلح ما بين، أصلح سريرتك يصلح الله علانيتك، وأصلح ما بينك وما بين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. فليس هذا من الإخلاص في شيء. ولهذا قال أهل العلم: المخلص هو الذي يكتم حسناته كما يكتم أحدكم سيئاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا، وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نسأل الله عز وجل أن يهدي صاحبنا إلى جادة الحق والصواب، وأن يعلن رجوعه عن هذه الضلالات وعن هذه الأخطاء، وعليه أن يراجع أهل العلم. فالحمد لله بئس يعني نعم البطانة هم أهل العلم، أما المجالس المختلطة فبئسة البطانة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم إنك تعلم أن زرع المجرمين قد فشى ونما في سوريا، فاللهم هيئ له يدا من الحق حاصدة تقتلع جذوره وتستأصل شروره. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كلهم وليا ونصيرا، وفي الشدائد مجيرا، وها هي بشائر النصر بدأت تلوح في الأفق بعد هذا الابتلاء. والحمد لله النصر لا يأتي إلا بعد الابتلاء، وطريقه شاق ويحتاج إلى الكمل من الرجال، فإن شاء الله سيأتي اليوم الذي نفرح فيه بنصر الله عز وجل وبنصر إخواننا على أرض الشام، وهي المقدمة لفتوحات أخرى إن شاء الله السميع العليم. كما جرت العادة إخواني، أدعوكم للإنفاق في سبيل الله وللتبرع لمؤسستكم، مؤسسة السنة، حتى يتسنى لنا أن ننتهي من هذا الكابوس الذي هو جاتم على صدورنا وهو هذا الدين. وأدعو بعض الإخوة الذين وعدونا بالتبرع وقد سجلوا أسماءهم والمبلغ الذي تبرعوا به، فبعضهم إلى الآن ربما لظروف حالت بين ذلك، أسأل الله عز وجل أن ييسر أمرهم، أن يقدموا ما وعدوا به للإخوة، وأن يتصلوا يعني بالجهات المعنية في داخل لجنة المؤسسة، وأن يقدموا ذلك أقساطا إن لم يستطيعوا أن يقدموا تلك الوعود التي وعدوها دفعة واحدة. فجزاكم الله خيرا، وهنيئا لكم بتبرعكم وبإنفاقكم وبجودكم وإحسانكم في سبيل الله. والسلام عليكم ورحمة الله.